بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله نواصل ما تحدثنا فيه سابقا. أول حاجة نبدأ فيها بيها مين عمل موضوع إذابة الجليد؟ مين جرب مسألة إذابة الجليد؟ أيوة احكي لنا تفضل. اول حاجة اسمك ايه يا ساتر؟ اسمك ايه في الاول؟ مش من إذابة الجليد. انا اسمي فلان وساكن في الحتة الفلانية وبعمل كذا وكذا، ده من إذابة الجليد. انت اسمك ايه وساكن فين وعندك كم ولد؟ لا، الناس ما بتحبش تتسأل خصوصا من حد غريب. فانت مين وشغلتك ايه ورتبتك ايه والكلام ده كله مش من إذابة الجليد. خد بالك، فرق ما بين اللي ينفع إذابة جليد وما ينفعش. واخد بال حضرتك؟ اي تجربة تانية؟ حد عنده تجربة اخرى؟ تفضل. في واحد معايا في الكلية يعني لسه متعرف عليه جديد، فجالي بعد مثلا يومين او 3 ايام كده لما اتعرفت عليه ابتدى يقول لي انا عايز اقول لك مشكلة. فابتديت اعرف واسمع له بس من غير لما اقاطعه ومن غير لما اعترض عليه في الكلام او اتاكد غلط منه. لقيته في اخر ما اخلص كلامه يعني ابتديت اتكلم معاه في المشكلة اللي هو بيحكي لي دي، لقيته بيقول لي انت ما شاء الله انت عملت كده ازاي؟ اصلا كنت جاي عارف انت هتقول لي كلام شديد وهتقول لي كذا وهتقول لي كذا وهتقول لي كذا، بس لا انت كده ريحتني يعني فهمتني صح من غير ما تشد عليا، عارف ان المتدينين هيعملوا معايا كذا وهيعملوا لي كذا. فكان حته ان الواحد يستمع اصلا اللي قدامه ويبتسم له ويمتص الغضب اللي عنده ويمتص المشكله اللي عنده، حسيت ان هي من غير ما زدت كلامي. تمام، فتح الله عليك، بس ده مش من إذابة الجليد. وطبعا ده كويس يعني ما حدش يقدر يعترض عليه. ولكن تخيل مثلا مع وجود إذابة الجليد، يعني قبل انت التصور الناشف عن المتدينين والكلام ده كان بسبب ايه؟ الإخوة لما بيجي يكلموه بيعملوا ايه؟ بيزودوا على الجليد لغايه ما الموضوع بقى ناشف خالص. فمساله اذابه الجليد دي مساله خطيره ولا يغفلها ولا يغفل عنها احد. باب واسع من ابواب الدعوه، باب واسع من ابواب الدعوه. لا تتخيل الناس بتتغير نفوسها قد ايه لما تمشي في خطوات اذابه الجليد. حد فاكر احنا اتكلمنا اذابه الجليد ازاي؟ بيكون ازاي عموما في الجمله؟ اتفضل. لا، تعارف مش من اذابه الجليد. لا، تعارف ممنوع في اذابه الجليد تحديدا. التعارف بيعتبر من المعلومات الشخصيه، تمام؟ ويكون ليه علاقة بكلمة شخصية معناها انها ايه؟ متحوط عليها او عليها تحفظ او مش كل الناس قادرة على انها تبذلها في اول لقاء او في بداية اول لقاء، مش سهل. الا يكون احنا بينا وبين بعض ميعاد وجايين هنجتمع، فدي مسألة تانية، لازم نتعرف في الاول. واخد بال حضرتك؟ فلقاء الدعوة ما هوش لقاء مرتب، فمش متوقع منه تعارف في الاول. فعدوا المرحلة دي عشان ربنا يكرمنا. التعارف مش من إذابة الجليد. ده أنت بعد ما تعمل التعارف في الاجتماعات المرتبة تقوم بمسألة إذابة الجليد بعد انتهاء التعارف اللي هو يعتبر من رسميات الاجتماعات يعني. تفضل. ايوه، ايجاد دوائر تماس طبيعيه بينك وبين المدعو تقدر تعرض عليه أمور الدين من غير تكلف، من غير رفض. وقلنا ليه الناس بترفض؟ ليه بيرفضوا؟ عشان وحشين؟ عشان دي طبيعة بشرية، مش عشان هم وحشين، عشان دي طبيعة بشرية. احنا بنعمل كده، تدين هو بتاعه. ولو واحد جه متدين وجه يكلمنا على طول خط لازق كده، هتلاقينا في موقف عدائي غريب. قلما واحد ياخد باله منه، هتلاقيه بيقف موقف عدائي غريب عجيب. الله، طب مش انتوا مدرسة واحدة ولا جمعية واحدة ولا ده واحدة يعني؟ لا، صعب، غلط، مش مناسب. تمام. قاعدة مضطردة، قاعدة صحيحة ومضطردة. المرء عدو ما يجهل، دي قاعدة مضطردة. فما تدخلش القاعدة دي من ضمن تبقى أحد المعادلات اللي بينك وبين الشخص، إنه أنت شخص جديد وهو يجهل، وأنت مش عارف هتقول إيه، ولو هتقول هتقوله إزاي، وموضوع هيرسى على إيه بعد كده، وهل الموضوع يخش في جدال سياسي ولا إحنا يعني وهتقعد تشتم في مش عارف مين، واخد بالك؟ فهو مش عارف انت ايه بتتكلم فيه. فلازم إذابة الجليد. حد عنده تجربة من إذابة الجليد؟ مفيش؟ تفضل. نرفزك. شفت اتكلم معاك من غير إذابة جليد؟ نرفزك. فرحت مديله الطريحة المهمة. طب نجرب. الحمد لله مش كويس المرة دي. انا هو وانت هو، ايه رايك بقى؟ يعني مفيش حاجه يعني. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دين فلن يقبل منه. مسكت نفسك بالعافية وقلت في ايشي ولا ايشو؟ يا دي اليوم اللي مش فايت اوله كده عيل مع السنيه دول، مش فايده. خصوصا واحد زي هو نفسه ما بقاش عنده الديفنس اللي هو بقى ده تاني، هو بيتكلم بالتلقائيه خالص، ما انتوا كويسين او ما انتوا عايشين ليه؟ مين انهم عايشين؟ مين اللي انت شفت منهم؟ انت شفت حد منهم اساسا؟ فيش غير مرسي بس اللي انت شفته في التلفزيون والناس المضروبه التلفزيون برضه. تمام. دي بدايات او طريقه تاثير اذابه الجلي. تمام. وهي طريقه يعني انا بقول لك الناس متوسعه فيها قد ايه، لدرجه ان هم عدوها من احد طرق الاقناع. وصل الطريق. يا شيخ عمرو، هو ده العفش؟ ما العفش نظف ما رجعتش، نظفناه وما رجعتش. تعمد ليه؟ تعمد ليه؟ يكون عايز ينجز. انا بحس كده ان هو بدل ما هو بياخد، انا بحس كده ان هو بياخد ذنب. يعني مثلا في الموقف بتاع مصطفى ده كان ممكن يقول الايه دي، يضطر اللي قدامه ان هو يتضايق ويقرا اكتر، يعني لان الناس المتقين ممكن كمان بص تصل معاه ان هو يقرا الدين نفسه، وهو بيقول انا ما قلتش غير صح. طيب مش انتوا احنا حكينا قبل كده قول الامام علي رضي الله عنه قال ايه؟ ها؟ بما ايه؟ بما يعرفون. اتحبون ان ايه؟ ان يكذب الله ورسوله؟ يعني المساله كبيره لدرجه ان في احتمال ان يكذب الله ورسوله. تمام. مين بقى قادر يشيل المشكله دي؟ كلامك صحيح، ممكن يقع في الوزر من حيث لا يدري، وهو قاصد دعوه وقاصد خير. ممكن يقول هو اللي شال، مش انا اللي شال. نعم، ممكن يقول هو اللي شال، او يبقى مين بقى اللي شال بعد الوزر انا وقفه؟ هو وتقريبا احتمال ما يبقاش عليه حاجه، لان لم تقم عليه الحجه إقامة صحيحة. إن شاء الله عز وجل قال إيه؟ تمام؟ ليه رسول؟ يبلغ تبليغ صحيح. تمام؟ وما كنا إيه؟ بظلم؟ لا مش دي. حتى نبين لهم ما يتقون. نبين لهم ما يتقون، يعني نوريهم بطريقة تناسبهم كيف يتقون الله عز وجل. قبل ما يسموا معلش. الآية ولا إيه؟ مش عارف إنها ولا. ما يتقون. تفضل. مين اللي قال ايه؟ مصطفى. هو الشخص كان قاله كويسين ودخل معاه. مصطفى قال له ايه المشكله؟ وابتدى ايه يسمع منه القصه. كان يكمل في السكه دي ولا يخرج من الموضوع؟ يخرج من الموضوع. يخرج الموضوع في الواقع بتاعت الشيخ مصطفى. يعني على سبيل المثال شفت يا عم الشيخ مسيحيين كويسين اهو. تصدق ده انا شايفك بتكلم معاهم الصبح، انت باين عليك يعني عارف، والراجل يعني نزل مبسوط. انت قلت له ايه؟ لا ابدا، ده كان مبني يعني كلام عادي يعني ما فيهوش حاجه. لا بس انت في يعني اكيد مثلا، وانت عارف ان الناس اللي هم زيكم ممكن يخلوا الناس دول يؤمنوا يبقوا مسلمين على فكره، خصوصا بقى لو انت ايه عارف الدين كويس، هتعرف تقوم قايل له كذا وكذا وكذا. عارف بيعرفوه فين؟ قبل ما تحل له المشكله تعرف المشكله بتاعته فين، تعرف فين مشكلته. هو قال لي كويسين عشان هو كلم الراجل، والراجل يعني رد عليه رد كويس، وظهر ان هو ما تصدش، قال له امشي العب بعيد انا مسيحي احسن منك والكلام ده. تلاقيه رد عليه كويس، هو كلامك مظبوط وبتاع، ونبقى نفكر والحاجات دي. ده انا ما حدش قال لي الكلام ده قبل كده، يعني انبسط يعني بس. فهو انبسط، المسيحي ده ممكن يكون انبسط، وفي الحقيقه اللي انبسط اكتر هو الراجل اتكلم وحس انه عمل حاجه، يمكن يكون حس انه عمل حاجه للدين. ايا كان يبقى المفروض ان احنا نكلمه نقول له المشكله فين، مش نبسطه، نعرف المشكله فين من غير ما يكون بطريقه مباشره. اخر حاجه في اذابه الجليد ان نكون خارج بتصور مشكله الشخص ده فين، او النقطه اللي هي مربط الفرس فين، عشان ردك من الشرع هيناسب هذه النقطة فيحس انك اضفت له. مش سهل، عايز تجربة. عشان كده انا بحثكم كل مرة على تجربة المسألة دي عشان نناقش المسائل اللي بتحصل ازاي نظبطها صح، وازاي ايه اللي تجاوز وايه اللي اقل من المطلوب وايه اللي وافق الصح كده. يعني لو اقول لكم قد ايه الناس في في في في علوم في العلوم الاداريه متوسعين في مساله اذابه الجليد دي، ده علم قائم بذاته، علم لدرجه انه في بعض الاحيان مرتبط بثقافه الشعوب، مين تقول له ايه. وجوه الشعوب نفسها في ناس وناس بيقولوا اللي من الشمال تقول له ايه ومن الجنوب تقول له ايه، اللي من الشمال ما ينفعش تقول له ايه واللي في الجنوب ما ينفعش تقول له ايه. تمام، ودي مكتوبه كتب مكتوبه. تمام، واحنا يعني سيد العارفين اول ما انت قلت شخص باين عليه انه مهني، تمام، او ذو حرفه، تمام، فمتصور يعني الناس دي اولهم فين واخرهم فين. وحيثما وجد فإنه لا يقبل منه. هي الدخلة استذابة الجليد ده مصطلح. لو مش قصده يمكن يتم غلط. لا مش طبيعي، ما بيحصلش طبيعي الا يكون واحد متدرب تدريب طويل لغايه ما بقى له ايه سجيه. درب نفسك، لو انت دخلت اتكلمت في الموضوع الاساسي اللي انت متصور انه اساسي، يبقى انت عديت مرحله اذابه الجليد من غير استفاده. كل مره تخش تتكلم في الموضوع الاساسي مره نفسك، خلي واحد صاحبك يجي يكلمك في، قول له اختار 5 مواضيع وكلمني فيهم، 5 مسائل 5 قضايا. درب نفسك انه كل مرة يفتح معك الموضوع ما تجاوبش عليه، جابه تخرج بيه في مرة في حاجة تانية تعرف فين المشكلة وترجع تاني. تمام، المشكلة دي يعني كلمة مختصرة، تعرف فين قضية الحديث او فين احتياج الشخص. ده الـ الكلام العام، يعني هي المطلوب نعرف لما انا هتكلم مع الشخص ده عنده احتياج في ايه بالظبط. هل هو محتاج صحبة؟ هل هو محتاج يتعلم؟ هل هو محتاج يعرف حجية السنة؟ محتاج يعرف وجوب الفريضة؟ يعني ايه المفقود عنه او اين انتهى انتهاء صحيحا؟ حد عارف المصطلح ده؟ التعبير ده حد سمعه قبل كده؟ لا، دعوي، تعبير دعوي. ان نبدأ مع الشخص من حيث انتهى انتهاء صحيحا. ليه؟ لان مش كل حد هقول له نفس الكلام، هقول له اللي يناسبه هو. واحد وصل بيصلي الفرائض في المسجد وبيقرا القران وكده، اقول له انت عارف ان الصلاه في المسجد اهم مهمه عشان 1 2 3 4؟ رغم انا بعمل كده. طب وانت عارف بقى ان قراءه القران مهمه عشان 1 2 3 4؟ رغم انا بعمل كده. طب شكرا، كنت عايز اقول لك كلمتين دول، بس انا دول اللي بعملهم مع اي حد اعرفه. مش معقول، كلام مش منطقي. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلم أنك ستأتي قوم أهل كتاب، فعلمهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا إلى ذلك فرض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوا إلى ذلك فعلمهم أن الله الزكاة أخذ من أغنيهم من غنيهم إلى فترد فيه فقيرين. تمام؟ أو الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتدرج أو ما يناسب الشخص فريضة دعوية. احنا اتفقنا في بداية الكلام أن الدعوة زيها زي باقي العبادات لازم لها علم وفقه، تمام، وتربية زي باقي الأعمال. أول ما بتخش على الصلاة بتصل للخشوع، بتعمل إيه؟ تجاهد نفسك مدة طويلة من الزمن حتى تتحصل على آثار مختلفة من الصلاة غير الآثار اللي أنت دخلت بيها. تبدأ الصلاة وتسلم وزي ما دخلت، وبعد شوية يعني بحس براحة، بعد شوية بقى تحس إنك تعبان لو ما صليتش، وهكذا. تمام؟ طيب قلنا ايه المره اللي فاتت؟ اتكلمنا في ايه؟ ماشي، ست مراحل من الدعوة غير ست مراحل التكوين. ست مراحل الدعوة غير ست مراحل التكوين. انت قصدك مين فيهم؟ الاثنين. دبلوماسي، إجابة دبلوماسية. اثنين، خلص. مصطفى ما حضرش على فكره المره اللي فاتت، يعني اي حد ما حضرش ومش عارف اللي اتقال المره اللي فاتت ملوش عذر. مين حضر؟ مين ما حضرش المره اللي فاتت؟ عارفين ايه اللي اتقال؟ مفيش عذر. مش هي مرفوعه على السايت؟ طيب وبعدين مين اللي رفعها؟ فهكون انت. ومين اللي اتجوز؟ السلام عليكم. طب هو اتجوز وانت كنت بتعمل ايه؟ سقف له؟ خلاص يرجع في كلامه. الجوازة دي مش على رأي الشيخ، مش لازم تتعمل. طب ده عذر ليه هو مش ليه كده؟ خلينا نتكلم، مش عايز اقول على ما تقطع بعض. طيب مين حضر المره اللي فاتت؟ طب قول. قول نايم. حضرتك برضه قعدت راجع على سنة الدعوة، وقعدنا نقول أهم حاجة تمام. وبعد كده خدنا البقر في الحكمة والرؤية بتاعت الداعي وانتشر العلم وفي العلم هنا شوية تمام. حد فهم حاجة؟ مين ما جاش مرة فات؟ سمعت قال ايه؟ قال ايه؟ حكمة الداعي وعلم ينقسم علم شرعي وعلم معرفي. تمام. حاجة جميلة. طيب حد عارف تقسيمات الدعوة؟ ايه انواع الدعوة اللي احنا اتكلمنا عليها؟ تفضل. ده سياق من حيث سياق ولا من حيث العدد؟ من حيث عدد الداعين. تمام. اذا كان واحد يبقى دي دعوة فردية، او اذا كانوا اشخاص متفقين وبينهم اداء بالعمل الجماعي يبقى دعوة جماعية وده شرط. طيب من حيث ايه تاني؟ فيش حاجة نسيتها؟ من حيث طبيعة اللقاء اللي هو ايه؟ مباشرة وغير مباشرة. طب ايه الدعوة الشخصية والدعوة العامة؟ سياق. أنا مولش من حسين ما قسمتهاش. طيب دعوة شخصية هي أن تدعو شخصا مباشرة ويكون بينك وبينه أخذ ورد، تمام، حتى لو كانوا عدة أشخاص ولكن تستطيع الرد عليهم أو يستطيعوا يسألوك فترد عليهم، فدي دعوة شخصية. أما الدعوة العامة فهي في حالة ما تقدرش تجاوب أو هما ما يقدروش يسألوا، زي ندوة تلفزيونية مثلا أو ندوة في أو خطبة الجمعة أو كذا، تمام، أو نشر كتاب أو كذا. أنا ما قسمتش الحقيقة. أنا ما قسمتهاش. ويبقى من حيث طبيعة اللقاء، هل بيلتقي مباشرة ولا غير مباشرة؟ يعني ممكن تكون الدعوة العامة تكون مباشرة أو غير مباشرة، والدعوة الخاصة ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون إيه؟ تكون مباشرة بس عادة، سواء كان في الواقع أو في العالم الافتراضي. تمام. طيب من حيث طبيعة الدعوة وهي دعوة التعريف ودعوة التكوين، دي حسب مرحلة المدعو. تمام. قلنا دعوة التعريف بتبدأ ازاي؟ بإزابة الجليد ولا دوائر التماس؟ دعوة التعريف بتبدأ بدوائر التماس، فإن انتهت أو استفرغناها تماما أو عدم وجودها بنعمل ايه؟ إزابة الجليد. ليه؟ عشان نوجد دوائر تماس. من غير دوائر تماس لا يصح أن ندعو. ما ليه موضوع الأمر معروف أنه منكر؟ طب إيه موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ زي احنا قلنا من غير دوائر تماس ما بدعوش، ما أباشرش الدعوة، لازم أوجد دوائر تماس عشان يمتنع حالة الرفض، ودي حالة بشرية. طيب، والأمر معروف أن المنكر ليد منكر قدامي، أعمل إيه؟ خاص من الدعوة، دعوة أعم من الأمر معروف أن المنكر. الدعوة تشتمل على الأمر معروف أن المنكر، وقلنا فصلنا الفرق. حد فاكر الفرق بين الدعوة والأمر معروف عن المنكر والنهي عن المنكر؟ الدعوة فيها طلب، أما الأمر معروف والنهي عن المنكر فيكون إيه؟ بالحصول، يعني بالحدوث أمامي. لو وجد ما يجعلني أنهي عن المنكر وأمر بالمعروف فأفعل، تمام؟ أما الطلب فأنا أما الدعوة فتشمل ذلك وتشمل أيضا إيه؟ الطلب، يعني أنا أتحرك، أبدأ أبذل الجهد وأتحرك على الناس حتى أوصل لهم كلام الله عز وجل، سواء كان معروف أو نهي عن المنكر، تمام؟ فده الفرق بين الأمر معروف ونهي عن المنكر، والدعوة أعم من الأمر معروف ونهي عن المنكر. طب فإن واجهت موقف يستلزم مني نهي عن المنكر، بعمل إيه؟ بنسى كل اللي أنا عملته وأبدأ بقى إيه؟ أنا عن المنكر باليد. ثم أول حاجة أمسك من رقبته، صح كلام ده؟ لا، ما لقيت صح. صالح المفاسد، إذا كان إيه يؤدي إلى منكر مثله يبقى في نظر، لو أكتر منه يبقى في نهي، تمام؟ وأن يكون بالإيه؟ بالرفق واللين والإخلاص والاتباع، ثم يبدأ بإزابة الجليد. واضحة؟ معانا في كل حتة. ما هي حاجة من الاثنين، يا بالسؤال يا بالخبرة، تمام؟ يا ما حاجة ما أعرفهاش فأسأل، أو حاجة أنا شفتها قبل كده فمتوقع إيه؟ مآلات الأمور بتحصل، نتائج المتشابهة تؤدي إلى نتائج متشابهة، مقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متشابهة، تمام؟ طب ما عرفتش إيه؟ يتوقف. ليه؟ لا، مش دي القاعدة المطبقة هنا. عالما بما يأمر عالما بما ينهى، تمام؟ فهو لو مش عارف يبقى مش عالما، فاقد الشرط. إلا علم ونية، هو فاقد شرط العلم، إنه واجه منكر ولا يستطيع تقدير النهي عن المنكر ده يترتب عليه منكر أكبر منه ولا لا، والموضوع محتمل، يقدم ولا يمسك. انا بقول لو اذاب الجليد واتكل على الله يبقى كده دعا. اني احبك في الله ويمشي. ان طبعا ان تركت المعصية. أنا بقوله أنت ركت المعصية. لا مش هيقوله. معصية مش الشخص. سيخ عنده مشاكل. تفضل. لو واحد مرة صوت كسر المصري كده، الكلاكي وجنبي ثلاثة من طوائف كل باكستان ما شاء الله. طيب هو بقى ايه توتي ولا اقول لهم؟ بس قاله بالروسي استوى فهم الحقيقه الكلام ده فيه شتيمه. بالنسبه لك انت هو سمع بس بالنسبه له المهم بص في المرايه. القاعده لا تتخلف. لما تلاقي عملت كده ومعكش ناس اوزبكستاني تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فاهم غلط خالص. فاهم ان انت عشان هدفع فلوس فمن حقك انك لا مش عشان فلوسك تقول لي كده. هتعمل ايه؟ ده مزاجي. قول له قصدك انزل صح؟ اقول لك فهمتها لوحدك؟ انا زي اخوك يعني. لا انت ليك اخوات؟ انا ليه اخوات وانت حب يعني انت عندي زيهم بس سيبه عشان هو زعلان. بتصور ان ده مش من حقك؟ هو طبعا موقف صعب ومواضيع مش سهلة خصوصا بعد الثورة. وانت سني صعب لازم تعمل موضوع إزابة الجليد ده. وانت ليك تقريبا من جملتين لثلاثة، اكتر من كده تبقى بالايد. متوقع يعني، مش اكيد بس متوقع. فلازم تعمل موضوع إزابة الجليد. فمثلا على سبيل المثال تقول على فكرة أصلا أنت ظالمني. أنا بحبك وأنت مش مصدق. يا عم الشيخ بس فاهم قصدي إزاي؟ ما تخيبش إزابة الجليد. ما تخيبش مع أي حد. هو عنده فكرة مسبقة وده احنا عارفينه تمام. ممكن يكون مشحون وده متوقع. ممكن يكون واحد عامل فيه عاملة ما يعلم بها الا ربنا، وده وارد تمام. طب تتعامل مع الاحتمالات دي كلها ازاي؟ ما انت مش عارف ايه اللي حصل له ايه، ما انت مش عارف هو ايه التأثيرات اللي عليه تمام. فتخزل الشياطين تمام. اخوك في الله من الحته الفلانيه مسألة صعبة، مسألة متخيل ان انت الوحيد اللي بتركب الميكروباص من السنية. الميكروباصات دي متروسة سنية طول النهار والليل، طول النهار والليل سواقين مشغلين اغاني، وطول النهار والليل سنية وليل ومط مش خالصين يعني. تمام. بس ده خلينا نتخذ اجراء مع موضوع السنية دول السواقين تمام. سواق ميكروباص ده بقت علامة، بقت علامة على البلطجة. نعم. شريحة من المجتمع ولا مش شريحة من المجتمع؟ أصلا أنت يعني مش ودي الاحتكاك المتصور بين الإخوة وبين الناس دول. باقي الناس بيقعدوا على القهوة، هتقعدوا في القهوة؟ إخوة ما بيدوش على القهوة. باقي الناس البلطجية الشوارعية بيبقوا على القهاوي أو في الغرز، ودي تقريبا يعني مش الأماكن اللي فيها سنية كتير. فهتشوفهم فين؟ سواقين الميكروباص دي أول مرحلة، وغالبا ما بيتعداش أكتر من كده. يعني لا الإخوة بيروحوا الأماكن دي ولا هم بيجوا الأماكن اللي فيها الإخوة. فما فيش احتكاك. فدايما سواقين الميكروباص بالنسبة لنا هم المشكلة الأساسية. لما احنا لو بنلف جوه مصر، حسني مبارك من ضمن نتائج عصره انه طلع شعب من سواقين الميكروباص. شعب مش عارف مين بيقول ان عدد البلطجية في مصر 300,000، وهم اللي كان عامل الشغلانة اللي عند التحدية دي 50 بني آدم. تخيل شغلانة المدفئة 9 دي 50 بني آدم، 10 منهم معهم سلاح بس والباقي بيهيص. تفكر كل الناس اللي كانت واقفة عند التحدية كان معهم ملتوف؟ دول 4 طفار ولا حاجة، يوقفوا بلد فيها 80 مليون. فادي ما لهمش رابط، ما حدش قادر عليهم؟ لا قادرين عليهم بس مش دي الطريقه. يعني انت فاكر عدد البلطجيه هم قد عدد الاخوه مثلا؟ اخوه 12 مليون في حدود 12 15 مليون من غير عائلاتهم يعني. مش ده الحل، مش ده الحل. دول شريحه مستهدفه في الدعوه، ما نقدرش نعمل معاهم كده ولا اي حد نقدر نعمل معاه كده. يعني احنا نبلغ دين الله عز وجل، ما نقدرش ننتصر لانفسنا واحنا بنبلغ الدين. لما تبطل تبليغ للدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. ماشي مصطفى اتفضل. هو عايز يغير ممكن مثلا في زي هيقول له بعد اذنك يا اسطى وطي عشان انا دماغي ضاعه او او ولا يقول له انا فعلا عايزك توطي عشان تلاقي حرام او عشان ما ما تفتكرش ان انت السني الوحيد اللي ركب الميكروباص. قبلك مئات وبعدك مئات. فالراجل ما بقاش يخيل عليه اي واحده من دول. هو متصور ان الزباين دول عباره عن ربع جنيه. صح؟ هات الربع جنيه ده، هات النص جنيه ده. فهو بالنسبه له يعني لولا الفلوس اللي معاكو واحد ما كانش باصص في وشه. من ايه؟ هل هو قاصد؟ ده رد فعل. قد ايه الناس بتبص ليهم بانحطاط؟ ده رد فعل تمام. مين المسؤول عن رد الفعل ده، عن الفعل ورد الفعل؟ يعني الناس بتبص ليهم بصورة قليلة شوية عشان أفعالهم. تمام؟ مين اللي سمح لهم بالأفعال دي؟ مجتمع، مجتمعنا، مجتمعنا سمح للناس دي لو لم يأخذها، لو لم تأخذها على إيه؟ على يد الفاجر. فيعم يعم البلاء. غير بقى ان احنا سمحنا بان المواصلات، جل المواصلات يقوم بها فئه معدومي او قليل التعليم والاخلاق، يعني اللي مالوش اهل يربوه بيودوه الموقف يشتغل. تمام؟ ده حتى مثلا صبيان الحرف الميكانيكي والنجار بيبقى مؤدب شوية عن الناس اللي في الموقف، فلأن العدد زاد قوي فأصبحوا بيتنافسوا في الوحاشة. ومين اللي سمح بكده؟ مجتمع، مجتمع جعلنا مرفق حيوي لمعيشة الناس في أيدي ناس ما تصلحش نتيجة ظروف أخرى. وخلي بالك إن سواقين ميكروباص دول الناس الكويسين بتوع البلطجية المحترمين اللي بيشتغلوا يكسبوا من عرق جبن. بلطجية ما بيكسبوش من الشغل، بيكسبوا من حاجة تانية، من البلطجة. على دول وعلى دول على كل الناس ومنهم سواقين ميكروباص. سواقين الميكروباص دول كويسين بتوع البلطجية. اللي هو يخرج الصبح يشقى، نعم بالليل ياخد الفلوس يعمل بيها حاجات تانية. انما برضه خلينا نبقى صريحين، الفلوس كتير. يعني ما براجع ب 200 جنيه والعربية واخدة زي 40 جنيه جاز مدعم، وهو تعبان طول النهار وقرفان من السواقة، والسواقة في مصر مش سهلة. تفتكر بيرفع عن نفسه ازاي؟ يصرفهم في قلة الأدب، مخدرات ونساء وسفالة وانحطاط، يجيب انحطاط ملهوش آخر. ويقول لك نجح انه يطلع الشعب من سواقين الميكروباص. تعال بص الناس، واحد زنق على واحد في الشارع، ايه اللي بيحصل؟ الله، مش كان راجل محترم دلوقتي وسايق العربيه وابن ناس، ايه اللي طلع؟ إيه ازاي يعمل كده؟ حتى الناس العاديه، انا وانت والناس دي، انا بس يعني مش انت ولا حاجه، لما بيحصل مشكله بيطلع سواق الميكروباص اللي جوه. فده مجتمع، مجتمع. فما نبقاش متحاملين عليهم وهم ضحايا. لا، خلينا بس ننظم مثلا قفال الدعوة في موقف من المواقف، وتعالى نقول الناس مش عارفة تاخد حقها منهم. ليه؟ وهم ناس زي باقي الناس. هم سواقين الميكروباص، حتى البلطجية، مش البلطجية منهم، والبلطجية اللي هم مش سواقين ميكروباص بقى، البلطجية بجد يعني اللي هم مهنتهم البلطجة والسرقة والنهب والمخدرات وكده. تعالى ننظم دعوة في اتجاه الناس دي. ما فيش حد هيجي في الأول، ماشي، بعد كده واحد، بعد كده خمسة، بعد كده مية، وبعد كده 300,000 يخلص. حكومة بتدور على حل ازاي تحل مشكلة البلطجية، مش هتلاقي حل. اصل دي ما ينفعش معاها غير وسيلة تغيير ملهاش حل، وسيلة تغيير تفلح مع كل الناس. الدين، لا تعليم هينفع ولا فلوس هتنفع، ولا انك تسكنهم وتجيب لهم سكن هينفع، ولا انك تلحقهم بعمل هينفع. ملهمش حل، ملهمش حل. دول كبروا وتربوا وترعرعوا على اكل حقوق الناس. مش حل. عارف هيعملوا ايه في السجن؟ بوظوا كل الناس اللي جوه. يطلعوا بدل 300,000 يطلعوا نص مليون، مش هزار. أصل ده طريقة حياة، ده منهج حياة، هو تربى على أنه ياخد حق غيره ويرى فيه حقه. مش معنى أنت معاك ما لا أنا هجيب مخدرات منين؟ أسرق؟ أسرق. إما إن أنا أغير فكرته عن الناس المتقين، أو إن هو يعرف إن هو اللي هو بيسمع غلط. يعني الإخوة بتوع التبليغ ما شاء الله شاطرين جدا في النقطة دي. أنا ممكن يكون مع أي حاجة سي دي إزاز فيها مش عارف إيه، أو أتكلم معاه في الأول يحصل بيني وبينه أي كلام. المهم إن الفكرة إن أنا بس أفكر، هو الموضوع مش كبير ولا صعب، ده هو راجل بسيط جدا، مش هدور على موضوع صعب ان اتكلم فيه. فممكن افتح اي موضوع. سيبله الفلوس اخ مصطفى، سيبله الفلوس، ادالك الفلوس قال لك انزل سيبها. قول له عيب يا اسطى ده كلام، بعد ما ركبت المسافه دي كلها؟ لا ده حقك، مش ممكن اخد ولا مليم يا عم، خد مش عارف يعني والله العظيم. لا أو توجع قلبه. تمام. يعني يروح أحسن ولا؟ لا ما يروحش. إن غلب على ظني أن يحصل له مشكلة ما يروحش، يشوف حد تاني. إحنا قلنا الله يترتب عليه منكر أكبر منه، يعني هو بيعمل منكر في نفسه، ده منكر. تمام، كنا نعمل المنكر ده منكر أكبر منه بالنسبة لي. ساعة ما كانوا في الأغاني ولا ممكن وقت تاني؟ لا ساعة ما كانوا في الأغاني، هو طول اليوم كده. هم واعيين في المشاكل دي بسبب تقصيرنا في دعوتهم. بص، اللي يشتغل في الدعوة، اللي يشتغل في الدعوة لازم يكون باله طويل. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف ان القريش طول النهار والليل ساجدة للحجارة؟ كان بيتصرف ازاي؟ يبقى فيه حلم وأناة وصبر. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرتي الأقربين، دوائر التماس طبيعي. تمام، ثم انتقل لغيره، وبعدين راح للقبائل وأنذر أم القرى ومن حولها، فبدأ يلف على القبائل. كان بيلف لوحده، كان مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان نسابا وكان معروف في القبائل، كان يشوفوه يعرفوه، أنا فلان تعالى اقعد، والعرب كده يعني عادي، السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل كده يقعد، وفلان هيقول لكم كلمتين. فعايز صبر. هل قل لي كم قبيلة كده رفضته؟ كم سنة؟ لا مش تقطر. فبدأ يعرض نفسه على القبائل امتى؟ بعد ستة، بعد الإسراء والمعراج. تمام، وبعد هجرة الحبشة الأولى. تمام، امتى استجابوا؟ ايه؟ السنة الاثناشر. وهاجر امتى؟ هاجر في الثلاثاشر، هاجر في الثلاثاشر، وقابلهم اثناشر وحداشر، في السنة 11 حصل استجابة. لازم يكون طويل البال. قريش اللي ماسكة الميكروباصات دلوقتي انت يؤمنوا دلهم 6 سنين بس يبقى في دعوة. الجامعة اللي انت بتقول عليهم، نعم، ممكن هيتخرجوا، واضح الموضوع، ما يعني مش مستخبي، ما هوش سر. طب نعمل ايه؟ اللي نقدر عليه، نحاول تتواصل إليهم وسيبهم بقى في وقت المعاصي. ما انت شوف الناس اللي مش واقفة في المعاصي، ما تروحش بتوع الأغاني، روح الناس اللي قاعدة في السكاشن، بس ما تقعدش سكت. منطقة اختلاط مثلا، يعني انت حكمت عليه بالنفاق ليه مش بيقول لك انت الصحابي قال اذا لي ولا تفتني. طيب يعني خلينا بس ما نقفش نحط العقدة في المنشار. هل انت ما فيش اماكن تانية تدعو فيها؟ طيب خلاص روح، روح الاماكن دي. وبعدين اصل انت تحركك بتحصل بيه الهداية، تحركك على الناس تنزل بيه الهداية. يعني فجأة ممكن تلاقي الاماكن دي خلاص بطلت يبقى فيها معاصي. تحركك على الناس في اماكن تانية ممكن تنزل الهداية في المكان ده، يبقى حصلنا مصلحتين، منها احنا بذلنا الجهد والهداية نزلت. تمام. وبعدين لو انت عايز توصل للاماكن دي مش لازم بنفسك، ممكن تحط معلقات او تنشر كتيبات او ايا كان. تمام. او تروح للناس دول في غير الاماكن دي، تروح مثلا لما يدخلوا السكاشن بتاع الدنيا بتقل، او تحط مثلا اماكن، خذ نسختك كتاب الاذكار ولا كتاب كذا ولا درس ولا سي دي ولا حاجه. ليها طرق كتير قوي غير ان احنا نخش في الغميق مره واحده. يعني الله عز وجل قال ألف الفتنة دي سقطوا باعتذارهم، ذلك أن اعتذارهم كان هروب مش كان حي، كانتش فتنة. ألف الفتنة دي سقطوا، مش دي القضية بتاعتنا دلوقتي، لأن هي مش مسألة نفاق، مسألة تقدير ومصالح ومفاسد. دي كانت نازلة في المنافقين. طيب انا بس بقلب الكلام عشان الناس اللي ما جاتش المره اللي فاتت. اتفضل. خلينا نوضح مسألة عشان ما تفهمش غلط، ده ما كانش نقد في الإخوان. وكل صاحب مذهب ونحلة بيدعو ويربي، كل صاحب نحلة ومذهب يدعو ويربي، سلفيين وإخوان وصوفية وشيعة وشيوعيين وليبراليين وملحدين وعلمانيين، كله، كل صاحب نحلة ومذهب بيدعو ويربي. ايه السؤال بقى؟ سؤال حضرتك، قلت المجموعة دي حسين عصام من الناس تخسر منهج التربية عندها اسما. ده اللي كان نقد في الاخوان. اسما، هل اسما ده من اول النشأة ولا اسما ده اللي طالع على الصحوة الثانية فيهم او المجموعة الثانية؟ لا، ده دلوقتي جه عليهم دين شوية. كانوا زمان صوفية، كانوا زمان صوفية، مذهب تربوي صوفي. والشيخ حسن البنا كان من أعيان طريقة اسمها ايه؟ وراح شاذلية شوية كده، يعني لف يعني. وكان معاهد واحد كان مدي بايع على الواحد كده يعني، ولسه البايع موجوده في الاخوان لغايه دلوقتي. وقال في الرساله بتاعته كان كتاب الرساله يعني الصوفيه. هو يرى ان الصوفيه انسب طرق الدين تربيه، وده من الخطا الشرعي الفادح. الصوفيه دلوقتي غير الصوفيه المتدينه، الصوفيه دلوقتي اصحاب بدعه، بعضها مخرج من الملة. أثرها موجود والاسم راح، طريقتها موجودة والاسم راح، بدل ما يقول طريقة الصوفية اسمها طريقة الإخوانية. بقى في شيخ وبقى في مريد وبقى في بيعة وفي كذا، ولو أمره بأمر لازم ينفذ، وفي نفسه وفي غيره، والبيعة ملزمة وما لم فكك منها، والمرتبة العالية وعبادة تسقط عن الناس وحاجات كده يعني، وأفكار بقى ما فكرية ما أقولكش يعني، درجة الناس قد تعصي طاعة للأمير. تمام. وده منهج الصوفية، إن شيخه أعلى من السنة، والولي ده مرتبة بين إيه؟ تحت ربنا وفوق النبي، حاجة تعرف يعني. تمام. سؤال تاني في البحث، حضرتك قلت ان عليك سؤال في البحث، المفروض ان صوت البحث الناس اللي كل شخص فيها في البرنامج ده، الواحد يحط مثلا هل انا مثلا عندي حاجات محتاجة اكملها او نقص محتاجة اكمله، فاكتب مثلا البرنامج ده عشان اكمل. خليك ناصح، تألفش حاجة ما انت مش عارفها، تكتبش حاجة مش عارفها، اكتب اللي انت عارفه. انا مش هحاسبك على ان انت حطيت ايه او اللي ناقص عندك، انا هحاسبك على نظام متكامل تبعا لطريقة الدعوة اللي احنا اتكلمنا عليه. نظام متكامل يعني هي فردية، دعوة فردية، والدعوة الفردية دي هتكون شخصية وعامة، وهتكون مباشرة وغير مباشرة، وهتكون فيها اجزاء تعريف واجزاء ايه تعليق تكوين. تمام. لازم تقول لي التعليم التعريف هيتم ازاي، التكوين هيتم ازاي، ولازم تحط تصور صحيح قريب صحيح، يعني عشان اتعرف على الناس بعمل كذا وبعدين اعمل كذا وبعدين اعمل كذا، محتاج عشان الألفة، وبعدين الألفة توصل لمودة، والمودة يحصل معها عرض القضية، وبعدين القضية ان وافق على سير في الطريق فبيدخل مرحلة التعليم والتعلم، فيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم القرآن والسنة والأخلاق والآداب، فبعد ويمكث في ذلك وتناول التربية الشرعية المعروفة، فيحصل له سمو أخلاقي وتعبدي، فينتج عنه إيه؟ شخصية مسلمة سوية، هنالك يكون ايه واقف على رجليه. تمام. طيب سؤال، لو عايزين ننشئ دعوة في مكان نعمل ايه؟ صدره مش هنا. عايزين ننشئ دعوة في مكان الشغل مثلا، واحد راح لوحده بيحتاج شوية من الناس يقعد يعلمه ويعلمه كده، وكان الناس بيقول هم كويس، دي بداية كويس. أنا بروح المكان ده هتفقد المكان، أرى مين صاحب الشخصية أو صفات الشخصية الجيدة. ليه؟ أنا الواحد مش عارف أقضي الناس كلها. لا مش ده السبب، نحتاج شخصيات ذات صفات شخصية جيدة وهنقولها دلوقتي، عشان تتحمل هذا الدين. الدين ده تغيير عن عادات الناس. اختلاف الناس عن عادات الناس بيسموا الغرباء ويسموا مختلفين، تمام؟ النزاع من القبائل. فده ضغط نفسي مش اي حد يتحمله. يعني في نص الطريق اللي ما عندوش القوة النفسية دي يقول لا، طب انا عليا انا من ده كله بكام، انا كنت ماشي كويس، ساعتها يفقد الطريق. تمام؟ يبقى احنا بنتخير من يصلح لتحمل تبعات هذا الدين وبعدين نتواصل معه. نتواصل معه ازاي؟ نتواصل معه ازاي؟ ايجاد دائرة تماس طبيعي عن طريق معرفة وسيط النساب، عن طريق النساب. فإن لم يوجد مفيش نساب ومفيش وسيط، إذابة الجليد، تمام؟ لإيجاد دائرة تماس طبيعي. طب أتخير مين؟ إيه هي الصفات التي إن وجدتها كان صالحا لبداية الدعوة؟ مش عشان الباقي وحش، ولكن تبعات المسألة دي قوية. فإن بدأت مع ضعيف أفقد الوقت والجهد، والنتيجة أن الدعوة مش هتقوم. فهي مسألة مصالح ومفاسد، الوقت المتاح والمجهود المتاح قليلين، كيف أنفقهم؟ ده من فقه الدعوة. وعموما في الجملة الكلام اللي أنا بقوله ده بيعمله كل واحد، صاحب مذهب وصاحب نحلة، بيعمله كل واحد. وهو كلام يعني قد تجدونه متكررا يعني. دولة العباسية، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كده، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد كان كبير القوم وكذا، تمام؟ لما بدأ بيقال له ايه دلني عن كبير القوم، كان عايز يدور مين لو قال الناس تسمعه. فكان هذا الشخص. هو فاهم كان عارف ان ده عظيم القوم يعني. هو كان قاعد مع مين؟ تمام. يبقى ايه الصفات الشخصية أفضلها في الجملة؟ صفات القيادة. إيه صفات القيادة؟ إيه صفات القيادة؟ المدعو. إيه صفات القيادة؟ قلنا منها المرة اللي فاتت. لا، حكمة مش من صفات القيادة، هي تحسن صفات القيادة بس ما هي صفات القيادة. لو حد عنده حكمة ممكن ما يبقاش قائد. ايه صفات الصفتين اساسيتين في القيادة؟ الرؤية والعزيمة، اصرار. عنده رؤية وعنده اصرار، دول اساسيين. لو مش موجودين ما يصلحش يبقى قائد، حتى لو عنده صفات التانية قوة نفسية وعلم وخبرة اللي هي الحكمة وكذا وكذا، لو عنده الحاجات التانية وما عندوش دول ما يصلحش يبقى قائد. نعم. الحزم من الصفات المكملة. قد يكون حازم وليس قائدا، ممكن يكون مدير، ينفع يدير المكان بس ما ينفعش يبقى قائد. كل حازم قائد وكل قائد مش حازم ينفع قائد مش حازم يفقد من القيادة بمقدار فقد الحزم، تمام؟ بس لو عنده الحاجات التانية ممكن يبقى قائد ويستعين بمن هو حازم، يستعين بصديق. لازم حازم يبقى الرئيس. لازم حازم. احنا بنتخير، بنتخير من الاصلح لضيق الوقت والجهد وقلة الجهد. او واحد اقلهم واحد، وفي اقل من كده هنقول بعد كده تخطئ تعرفوا ازاي. كالإبل 100 في كالإبل في كل 100 راحلة. تختار اللي عنده صفات قيادية، صفات شخصية مناسبة، أولها صفات القيادة، ده تبدأ بيه. رؤية يعني قادر على تحديد هدف مناسب للمرحلة دي. رؤية عنده هدف كبير، والهدف ده مقسمه عدة مراحل، وكل مرحلة يعرف يوصلها ازاي، بمصادر اللي هي في الانجليزي اسمها resources، وإصرار وعزيمة، يبقى في قوة مادية وقوة معنوية. ده القائد، دي احد، دي اكبر صفتين للقائد. هو في صفات اخرى نذكرها. ايه دي؟ ماشي، ايه المشكلة؟ انت عايز تبقى قائد ليه؟ انا رئيس؟ لا، انت لو ما بقتش قائد احسن، لو ما بقتش القائد احسن. وهي يوم القيامة حسرة وندامة إلا إيه؟ وهي حسرة وندامة إلا من أخذ بحقه، إلا من قام بحقه. تمام؟ تطلع للرئاسة ده مش كويس. مهم. طيب، وصلنا لغاية فين؟ من به علامات القيادة وهي الرؤية والعزيمة. هنقول دلوقتي، لكن هناك بعض الصفات الأخرى اللازمة، وصفات أخرى يجب عدم وجودها. فلو كان قائد وعنده واحدة من الصفات الممنوعة ما يصلحش. تمام؟ إيه الصفات المطلوبة غير القيادة؟ القدرة على التعلم، القدرة على التعلم، القوة في الحق. إذا عنده قدرة على التعلم وقدرة في الحق، يعني قادر على تنفيذ الحق واتباعه إذا علم أنه حق، لابد أن يكون عنده حلم وأناة. لو كان عنده قوة في الحق وما عندهش حلم، إيه اللي يحصل؟ يخبط، يضرب في الناس. حلم والأناة، إيه الأناة؟ تروي أو التأني. فلو استعجل يخسر. فلو عنده قدرة على العلم، فعارف الحق، عنده قدرة على فرض الحق، وعنده الحلم الذي يجعله رفيقا في فرض الحق، والأناة يجعله صبر، لابد أن يكون له قوة في الصبر، لأن الصبر مش سهل. خمسة، مش عارف، مش عندي. قلنا صفات القيادة وصفتين، من صفات القيادة صفتين وصفات أخرى لابد من توفرها، وهي إيه؟ قدرة على التعلم والحلم والقدرة في الحق والقوة في الحق والحلم والأناة والقوة في الصبر. تمام؟ الحق أن لا يتوانى عن اتباع الحق إذا علمه، فإن حصل له مشقة يصبر. تمام؟ واضح؟ فيصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ده ما ينفعش حتى يكون ايه؟ عنده أدب جم وأخلاق رفيعة ابن ناس، يعني أدب جم وأخلاق رفيعة. لا موجودين، موجودين وكثير، ممكن بالقدرة احنا مش شايفينهم، ممكن بالقدرة على التعلم والتربية. الأدب والأخلاق دي ايه؟ تعلم ولا حاجة تانية؟ دي تربية، لما تربي كويس. أما القوة في الحق والصفات القيادية فبعضها ايه؟ جيني وبعضها مكتسب بالعلم والخبرة. طب والحلم والأناة؟ تربية، حلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والحلم زي الأناة. تمام؟ يبقى عائل يعني. هقول لسه هكمل، لو أصبر للآخر تتعرف. وفي المقابل لابد من انتفاء صفات معينة، لو وجدت هذه الصفات أحدها أو كلها ما ينفعش، ما يصلحش لقيادة الدعوة. زي إيه؟ ما قلنا الحلم والأناة يندفي معها سرعه الغضب، او عكس الكلام ده وخلاص. يعني مع وجود الحاجات دي يندفي العكس، لان لا يجتمع الشيء وضده. لازم يندفي عنه الجبن، ما يبقاش جبان أو بخل. أو خسة. تفضل. إيه؟ حذر؟ طب والأناة جبن؟ الحلم جبن؟ في فرق بين الجبن والعقل، واخد بالك؟ بينهم شعره على العموم يعني. تمام؟ الجبان جبان على طول، انما اذا قوي احيانا وتراجع احيانا يطلق عليه عقل. فاذا راينا انه يعني يتراجع في غير مواطن التراجع ويقدم في غير مواطن الاقدام يبقى ايه؟ احمق. تمام؟ شجاع في غير مكان، في غير موضع. ولا يكون عنده خسة في الطبع تمنعه من التطلع إلى معالي الأمور، يكتفي بالسفاسف. كبريت عالج الحاجات دي اللي هي التربية، ما تنفعش من غيرها، ما ينفعش معاها إلا إيه؟ بخلع الدرس. البخل ما بيروحش، بضل طول عمره بخيل، والدرجة الناس بتقول إنه جيني، واللي أنا أعرفه إنه مكتسب، بس بيقول إنه جيني، زي مثلا حد من مناطق معينة ولا حاجة زي كده. طب ما قلتش اي منطق. نعم ما حدش يقول منوفية. لا انت عارفوش الدمايت منوفية ملايكة بالنسبة للدمايت. ما بيخرجوش بره الناس بتجيلهم ياخد الصدمة ويروح. وإلا على فكرة رحت دمياط لقيت منايفة هناك. كل اللي هناك منايفة. لا مع الاحترام طبعا للناس يعني مش نقول حاجة يعني. يرضى بالسفاسف يعني إذا أغرية يتغرر أغرية بالزائل يتغرر. النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قالوا له إيه نجعلك أكثرنا ملكا أو أكثرنا مالا أو نساء فإيه قال لهم إيه الشمس في يميني والقمر في يساري عن أدى هذا الأمر حتى يزور الله وأهلك دون ما فعلت. منفذين على بعض من تحت من دور الأرض منفذين على بعض. طيب نعرف بقى الصفات دي ازاي؟ اتفضل. الصفات دي كتير قوي يعني ممكن اكون الصفات دي كلها مش هي يعني واحد كده مش هي. ايه مشكلة؟ ايه مشكلة؟ هو الرئيس. هو الرئيس. ايه الأولوية الصفات دي مثلا لو لعب اغلبها الصفات الجينية غير قابلة للتغيير أو تغييرها صعب زي البخل والخسة. صعبة التغيير مش مستحيلة التغيير. يعني هو بتغير تغيير يتفاوت من التحجيم إلى الإزالة. بس هل الصفات الجينية غير قابلة للتغيير؟ في الكتب بيقولوا آه غير قابلة للتغيير. في الشرع لا. بدليل مين؟ الصحابة. بدليل الصحابة. اه بس مش كل الصحابة مش كل الصحابة. قد يكون توسيع لل ما يقصد به من الكفر الى الايمان توسيع للمعنى مش عارف. يشمل اه من حيث التعبد لكن الصفات الجينية يعني يأتي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. تمام إذا فقهوا. آه قد يكون فيه قد يكون فيه صفات سميمة. تمام نعرف الصفات إزاي؟ نجيب الناس نحطها على جهاز كشف الايه كشف الصفات. ممكن عينة دم لو سمحت ما هنعرف عينات الصفات الجينية الاول وبعدين الصفات المكتسبة ولا حاجات كده. ايه يخط كل واحد يعني اه يقعد معاه بقى ايه هل انت جاره الذي يعلم صديقه او سافرت معه يعمل حاجة من الثلاثة دول صح او ايه او يسأل يبقى يحتاج لمين؟ لوسيط النساب يحتاج لوسيط. ده صفات الاثنين يعني ده قول مأثور عن عمر الخطاب لما جه واحد جاء واحد يشهد فقال له انت عارفه كويس هل انت كذا هل انت كذا هل انت كذا فعرفنا ان عشان يعرفه لازم يبقى واحد من دول جار او صديق او المعامله بالمال جار او سفر او المعامله بالمال صديق لا حلو حطيت عينيا انا جهاز كشف الصفات مش ليه فين الوسيط احسن طريقة الوسيط برضو يحط على عيني على هذا حط عيني على واحد الوسيط ده عادة بيبقى عارف الشخص بيعرفه كويس يعني هو جاره ولا تعامل معاه ولا حاجة زي كده عادة بيبقى عارفه تمام لو ما فيش دوائر تمس طبيعية هيشوف وسيط ما فيش وسيط يعمل ايه واحنا كنا بنعمل ايه اصلا احنا كنا بنعمل ايه نقيم الدعوة مدور على مين على قائد طيب ما لقيتش يبقى انا حتى اجد او يتحصل لدي معلومات ان هناك قائد فيتربع على الشرع فيصير ايه فيصبح قائدا فيتحمل العمل وانا اشوف مكان تاني لغاية ما تكعبل الشخص ده او تعمله او تعمله كل الصفات دي اغلبها انا بقول لك لو صفات الجينية زميمة مش موجودة الباقي سهل مسألة وقت سؤال وجيه لا يعرف الإجابة من باشر التربية من ربى غيره يعرف الإجابة اللي باشر التربية تباشر التربية دي من خلال أفكارك أنت ولا منهج من خلال منهج المنهج بيصلح حاجات كتير منهم أنت منهم أنت شخصيا تمام لكن امر ما يمنعش لو ان في مشكله عند الشخص الداعي انه يعالجها اولا تمام والا هو ايه اللي خلاه قائد او مسؤول دعوه ايه اللي خلاه مين اللي صرح له بكده ما ينبغيش انه يتصدر بغير اله ما يتصدرش لمهمة كبيرة زي كده بغير آلة إلا إيه علم ونية آلة أدوات أدوات تربية وبعد شوية من العلم والخبرة يحصل له إيه الحكمة والله عز وجل أمر بالدعوة بالإيه بالحكمة، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تمام. طيب لقينا الشخص المناسب ولكن ما هواش على ديانة، نعمل ايه؟ تعريف. فإن قبل وتعريف يحصل له ايه؟ يحصل ايه بالتعريف؟ ألفة، وبعد الألفة مودة، وبعد المودة عرض القضية، وبعد القضية بعد ما يقبل قبل أو أبى، بعد ما يقبل اللي يحصل يتعلم الشرع، يتعلم الدين بيقول ايه. تمام. ايه انا قلنا الموضوع عايز وقت ومجهود، فانت لو عملته مع الشخص الغلط انت جزء من عمرك بيروح. ممكن المدة تبقى دي عشان تتصور من ست شهور لست سنين. ممكن يرد. ست سنين ده الحد الأقصى، لو هو ما وصلش بعد ست سنين المشكلة كانت فيه. إن هو أصلا الشخص العادي الذكي متوسط الذكاء مش بالغ الذكاء يحتاج من سنتين لثلاثة عشان يتعلم الشرع، محتاج من سنتين لثلاثة عشان يتعلم الشرع فرض العين، وفي نفس الوقت يحتاج من سنتين لثلاثة عشان يتربى على الشرع، مش بس يتعلم، عشان يتربى على الشرع. كلمة فرض العين بس تاخد في يومين، كلمة فرض العين بس دي تاخد يومين. ايه؟ يا دوبك 40 حديث سنة كاملة، 40 حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة، صح؟ تقريبا خلصنا الصلاة والطهارة في 3 سنين. اخواننا خدوه في شهر ونص دلوقتي، خلصناهم في 3 سنين. ده هنبدا عمل في مكان ما فيهوش دعوه لسه، محتاج قائد وهو يقوم بالدعوه، محتاج يتربى. طب في هذه الاثناء ويكون في الصفات دي، قد يكون هناك مستجيبين، يعني الاقرب للتدين مستجيبين ولكن مش قاده، ولكن فيهم صفات ذميمه ينفع أهيئهم إن هم يقودوا العمل، محتاج واحد تاني. طب دول أسيبهم؟ لا، ليه؟ الدين مش بتاعنا احنا، ركز مع حد على إنه يبقى قائد. ماشي. طب إيه المشكلة؟ إن ما عندهمش صفات القيادة، مش هيقيموا عمل الدعوة في المكان ده، فينقطع بيهم او بعدهم، ينقطع بعدهم، يعني هندعو الناس دي والدعوه تختفي بعد كده. تمام. طيب عشان الوقت نكمل المره الجايه ان شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.